العنبري بيع وانا مشتري عتبيع علينا الحور سكرنا بالسكري قصة وخل عنبري سكرنا بالسكري قصة وخل عنبري بيع وانا مشتري عتبيع علينا الحور يا صغار يا صغار يا صغار يا صغار